حمد عظيمته وتعظيما للرب لم يكن يعرفه من قبل ويطول سجوده حتى يقال له ارفع رأسك وقل يثنى وثل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم. ارفع رأسك من السجود وقل يثنى، والذي يسمعه الله عز وجل. والجزم هنا في يسمع لأنه جواب الأمر. نعم. وثل تعطى مثله، وهنا تعطى مجزومة بحذف حرف العلة وهي الألف. واشفع تشفع، وحينئذ يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق المقضى بينهم. نعم. قال وقال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا السؤال الذي وجهه أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين وجهه إليه لقد ظننت أو كنت أظن أن لا يسألني أحد غيرك عن لما أرى من حرصك على العلم. وبهذا دليل على أن من وسائل تحصيل العلم السؤال. نعم. من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وعلى هذا فالمشركون ليس لهم حظ من الشفاعة، لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، ويقولون أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. أعوذ بالله، شيء عجاب. والحقيقة أن صنيعهم هو الشيء العجاب. نعم. بل عجبت ويسخرون، وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقوله خالصا من قلبه خرج بذلك من قالها نفاقا، فإن من قالها نفاقا لا حظ له بالشفاعة ولا تنفعه الشفاعة. فالمنافق يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله، ولكن الله عز وجل قابل شهادتهم هذه بشهادته فقال والله يعلم أنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يكاذبون في أن محمد رسول الله ولا في شهادتهم؟ في شهادتهم كاذبون. قولهم لا إله إلا الله المنافقون كاذبون أيضا. لا، كاذبون في قولهم لا إله إلا الله، يعني أننا نشهد أن لا إله إلا الله فهم كاذبون، لأنهم لو شهدوا ذلك ما نافقوا فأبطلوا الكفر. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله، لأن ما أشرك بالله قال الله فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع، بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني حقيقة الشفاعة إذا قال قائل وش الفائدة منها؟ نقول إن الله عز وجل أراد أن يغفر للمشفوع له، أراد أن يغفر له، ولكن بواسطة هذه الواسطة هي من الشافع. لماذا جعل هذه الواسطة؟ بيّن الحكمة من ذلك، قال ليكرمه وينال المقام المحمود. ولو شاء الله تعالى لغفر لهؤلاء بلا شفاعة، ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يجعل أن يبين أو أن يظهر فضل هذا الشافع ويكرمه أمام الناس. ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته فهو عند الله بمنزلة عالية، فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين: أولا ظهور فضله على المشفوع له